وهنا فائدة. روى البخاري أن سارة زوجة إبراهيم عليه السلام توضأت لما أتى إبراهيم أرض الجبار، وهذا يدل على أن الوضوء كان موجودا قبل أمة محمد عليه الصلاة والسلام وفي شريعة الأنبياء السابقين. مكث إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع زوجته سارة في فلسطين واستقر بها، وكانت سارة عقيما لا تلد، وكان يحزنها أن ترى زوجها ليس له ولد. قيل كان قد بلغ من العمر 86 سنة وهي قد جاوزت 70، فوهبت سارة هاجر وأعطتها لزوجها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقبل إبراهيم ذلك. فلما أعطت سارة هاجر لإبراهيم عليه السلام صارت ملكه وحلالا له في شريعة الله، لأنها كانت أمة مملوكة. فلما دخل إبراهيم بهاجر ولدت له غلاما زكيا هو سيدنا إسماعيل عليه السلام الذي كان من نسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ففرح إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهذا المولود الجديد، وكذلك فرحت زوجته سارة لفرحها. ولما بلغ إبراهيم مع ابنه إسماعيل وأمه هاجر مكة، وكانت هاجر ترضع ابنها إسماعيل، وضعها إبراهيم مع ابنه عند دوحة، وهي الشجرة الكبيرة فوق زمزم في أعلى المسجد في ذلك المكان القفر، وليس بمكة يومئذ أحد ولا بنيان ولا عمران ولا ماء ولا كلأ. تركهما هناك، وترك لهما كيسا فيه تمر وسقاء فيه ماء. ثم لما أراد العودة إلى بلاد فلسطين وقف راجعا، لحقته هاجر أم إسماعيل وهي تقول له: يا إبراهيم، أين تتركنا في هذا المكان الذي ليس فيه سمير ولا أنيس؟ وجعلت تقول له ذلك مرارا، وكان يريد أن يطيع الله فيما أمره عند ذلك، فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فقالت له بلسان اليقين وبالمنطق القويم: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت. ولما ابتعد إبراهيم عن ولده وأم إسماعيل هاجر قليلا وعند الثنية، التفت جهة البيت ووقف يدعو الله تبارك وتعالى ويقول: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. مكثت هاجر أم إسماعيل مع ولدها إسماعيل حيث وضعهما إبراهيم عليه السلام، وصارت ترضع ولدها إسماعيل وتشرب من ذلك الماء الذي تركه لهما إبراهيم، حتى إذا نفد ما في ذلك السقاء عطشت، وعطش ابنها وجعل يبكي ويتلوى من شدة العطش، وجعلت تنظر إليه وهو يتلوى، وانطلقت كراهية أن تنظر إليه في هذه الحالة، وصارت تفتش له عماء، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها،